إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في بيان أحكام الصيام من خلال كتاب عمدة الأحكام، وكنا قد انتهينا في آخر مجلس عند المفطرات والمبطلات وأنواع ما يفسد الصيام، إلحاقاً بما ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه وما أورده من أنواع الإفطار أو المبطلات، وهو أورد نوعاً واحداً ألا وهو الجماع في نهار رمضان عمداً، وبينا بأنه يلحق بهذا الأمر الأكل والشرب وما كان في معناهما عمداً، وفصلنا القول فيه أو فيهما، وأيضاً أوردنا ما يتعلق بالنسيان والخطأ بالنسبة للأكل والشرب. من القضايا أيضاً المتعلقة بأنواع المفطرات، قبل أن نولدها لا بد أن نقدم بمقدمة يمكن من خلالها توجيه الكثير من مسائل الخلاف في باب المفطرات، خصوصاً ما تعلق بها منها بالمفطرات المعاصرة. أما المقدمة الأولى، يقول الفقهاء إن الأكل والشرب وما كان في معناهما يكون مفطرا إذا وصل إلى الجوف، إذا وصل إلى الجوف. هذا تجدونه في أغلب كتب الفقه باختلاف مذاهبها، يعللون بأن هذا مفطر لأنه ماذا؟ وصل إلى الجوف، ويقولون هذا الأمر من مبطلات الصوم لأنه يصل إلى الجوف. فالمقصود بالجوف هاهنا، الجوف هو مشتق من التجويف، والتجويف اختلف الأصول الفقهاء في تحديده في المعنى الشرعي، لأنه هذا ليس مصطلح شرعي موجود في الكتاب والسنة، وإنما هذا اصطلاح خاص للفقهاء رحمة الله تعالى عليه، فيقولون الجوف والجائفة ونحوها من المصطلحات. فالمقصود بالجوف، اختلف العلماء في الجوف على ثلاثة أقوال، وهناك قول رابع تبناه بعض المعاصرين خصوصا من المشتغلين بالطب. القول الأول وهو قول للشافعية وبعض الحنفية توسعوا في حقيقة هذا الجوف، فقالوا كل تجويف موجود في الجسم فإنه يعتبر جوف، وبالتالي إذا وصل الطعام عبر أي تجويف منها يعتبر، أو الشرب وصل ونفذ من خلال أي تجويف منها يعتبر مبطلا للصوم، فاعتبروا الأذن والأنف والعين، وأيضا كل تجويف موجود في الجسم من القبل والدبر ونحو ذلك، كل هذه اعتبروها من أنواع التجويفات. قالوا لأن الجوف هو كل تجويف وكل قعر أوصل إلى داخلة الجسم، أوصل إلى داخلة الجسم. القسم الثاني من الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم اعتبروا أن الجوف أضيق من ذلك، لأنهم لم يقتصروا على الجوف بمعنى التجويف فقط، قالوا المقصود بالجوف هو ذلك التجويف الذي يصل إليه الطعام والشراب عادة، ويستفيد الجسم من خلاله، ويستفيد الجسم من خلاله. وبالتالي قالوا بأن التجويف أو الجوف ها هنا المقصود به المعدة والأمعاء، المعدة والأمعاء. قالوا لأن الطعام عادة إنما يصل إلى والشراب إلى المعدة، وأيضا إلى الأمعاء باعتبار أن الأمعاء أيضا مما يمتص من خلالها المواد التي يحتاجها الجسم من أنواع المغذيات. القول الثالث ضيق الأمر واعتبر بأن الجوف المقصود به المعدة فقط، الجوف المقصود به المعدة، يعني إذا وصل الطعام والشراب إلى المعدة، وبالتالي استثنوا ما يصل إلى الجوف عن طريق القبل أو الدبر فيصل إلى الأمعاء، سواء كانت الأمعاء الغليظة أو الأمعاء الدقيقة. قالوا لأن الأصل في كلام الشرع أن الطعام إنما يصل إلى وعائه، ووعاء الطعام إنما هو المعدة، وهذا عرف لدى العرب وأيضا عرف لمصطلحات الشرع عند الفقهاء. هذه ثلاثة أقوال، وزاد بعضهم من أطباء والمشتغلين به الطب وبعض الفقهاء أيضا تبنوا هذا القول، قالوا بأن الجوف المقصود به الجهاز الهضمي بشكل عام، فأدخلوا البلعوم والمريء والمعدة والأمعاء بأنواعها سواء كانت الدقيقة أو الغليظة، فجعلوا أن الطعام إذا وصل إلى البلعوم أفطر به الصائم، وإذا وصل إلى المريء أفطر به الصائم، وإذا وصل إلى المعدة كذلك، وإذا وصل إلى الأمعاء أفطر به الصائم. الصحيح من هذه الأقوال وأرجح هذه الأقوال أن نرجع إلى أصل وضع الشرع والعرف، فإن العرف وكذا الشرع إنما يعتبر المعدة هي وعاء ما ملأ ابن آدم وعاء شر من ماذا؟ من بطنه، والمقصود بالبطن في اصطلاح الشرع إنما المقصود به المعدة، المقصود به المعدة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا لأن امتصاص الطعام بعد تحليله إنما يكون أين؟ في المعدة، يعني بعدما يدخل الطعام ويهضم أولا في الجزء العلوي وهو الأسنان والأضراس، ثم ينزل إلى المعدة فيهضم هنالك عن طريق بعض الأحماض والهرمونات وغيرها، ثم بعد ذلك يتحلل إلى مكوناته وأجزائه سواء البروتينات وأيضا السكريات والدهون والأملاح وأيضا المياه، ثم يمتص منه إلى سائر البدن ما يحتاجه الإنسان في قوامه ونشاطه وأيضا في سائر شؤونه. فإذا بهذين الاعتبارين نقول بأن الأصل في الجوف الذي إذا وصل إليه الطعام أفطر به الصائم أو من خلاله الصائم هو المعدة. يضاف إلى ذلك أيضا ما ثبت في الطب المعاصر أن الأمعاء خصوصا الأمعاء الدقيقة يمتص منها شيء يسير من الطعام، خصوصا ما كان من المياه الماء وأنواع من الأملاح، فإنها تمتص في هذه المنطقة، وبالتالي يمكن أن نلحق الأمعاء في هذه الجزئية بالمعدة باعتبارهما يشتركان في امتصاص الطعام والشراب الذي يصل إلى سائر البدن وينتفع به. إذن من خلال هذا العرض يمكن أن نقول بأن المقصود بالجوف الذي إذا وصله وصل إليه شيء من الطعام والشراب وما كان في معناهما يفطر به الصائم هو المعدة، وأيضا يمكن أن نلحق بهما الأمعاء الدقيق خصوصا ما تعلق بالماء والأملاح. هذا بالنسبة للمقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هل كل ما دخل إلى الجوف، طبعا عندما نقول الجوف على خلاف بين الفقهاء ولكن الذي رجحنا أن الجوف المقصود به المعدة، هل كل ما دخل إلى الجوف أي المعدة أو الأمعاء الدقيقة على خلاف بين أهل العلم المعاصرين، كل ما دخل إلى الجوف هل يعتبر مفطرا أم أن الأمر قاصر على الطعام والشراب وما كان في معناهما؟ بمعنى هل أن الإنسان لو ابتلع ما لا يؤكل عادة ولا يشرب عادة فوصل إلى المعدة كأن يأكل ترابا أو يبتلع حديدة أو دراهم أو مفتاحا أو مسمارا أو سنا أو شيء من مما يبتلع في بعض الأحيان، أو لبانا، طبعا اللبان الطبيعي ليس اللبان المصنع، نعم، فهل في هذه الحالة يعتبر مفطرا أم أن العبرة بالمغذي فقط؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين اثنين. القول الأول قالوا بأن كل ما دخل إلى الجوف يعتبر مفطرا سواء كان مغذيا أو غير مغذي، وهو قول للمالكية والشافعية وأيضا بعض الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. يعني القول الأول قالوا لا عبرة بما يدخل، وإنما بمجرد دخوله يعتبر مفطرا حتى ولو لم يكن طعاما ولا شرابا ولا في معناهما. دليلهم على ذلك قالوا لأن الله عز وجل قد أمرنا بمطلق الإمساك، قد أمرنا بمطلق الإمساك، ولا يتحقق الإمساك هاهنا إلا بعدم دخول شيء إلى الجوف أي إلى المعدة. وهنا ألحق غير المغذي بالمغذي كما قال ابن رشد رحمة الله تعالى عليه. قالوا نلحق غير المغذي بالمغذي بجامع ماذا؟ أن كل منهما ينبغي أن يمتنع الإنسان من إدخاله. قالوا ثم لو أننا أبحنا للإنسان أن يدخل غير المغذي أو غير الطعام والشراب لربما توسع الناس في ذلك، فسدا للذريعة لا بد أن نمنع من إدخال أي شيء، سدا للذريعة لا بد أن نمتنع من إدخال أي شيء. هذا قول المالكية والشافعية. الحنفية عندهم قول فيه نوع من الغرابة، يقول الحنفية بأن الداخل إلى الجوف يعني إلى المعدة سواء كان طعاما أو لم يكن طعاما فإنه سوف يفطر به الإنسان إذا استقر في الجوف، إذا استقر في الجوف، أما إذا لم يستقر في الجوف فإنه لا يفطر. بمعنى لو أن الإنسان أدخل مثلا حديدة أو قطعة وربط جزءا منها بخارج فمه بحيث لا تستقر، يستطيع ماذا؟ أن يخرجها متى شاء، ففي قولهم هذا يعتبر ماذا؟ أنها غير مفطر. طبعا لا تستغربوا من هذا القول، لأن هذا القول احتجنا إليه في بعض قضايانا المعاصرة وما يسمى بالمنظار الطبي، ولذلك تجد الأحناف على غرابة بعض فتواهم أو فتاويهم إلا أنه يكثر عندهم الفقه الافتراضي كابن عابدين رحمة الله تعالى عليه، كان من المتأخرين ولكن أكثر من مسائل الفقه الافتراضي التي احتجنا إليها في هذا العصر، وأيضا لأن الأحناف رحمة الله تعالى عليهم كثير ما يخرجون بعض أو يسهل التخريج على فروعهم، يسهل التخريج على فروعهم، والسبب في ذلك وهذه ذكرناها في مسائل الأصول لأنهم ماذا؟ بنوا القواعد الأصولية على الفروع الفقهية بخلاف طريقة المتكلمين والشافعية والجمهور، فإنهم بنوا القواعد الأصولية من خلال النصوص فقلت فروعهم بخلاف الأحناف كثرت الفروع عندهم. إذا القول الأول قالوا بأنه يفطر سواء دخل المأكول أو غير المأكول عادة، فكل ما دخل إلى الجوف فإنه يؤدي إلى الفطر. دليلهم في ذلك يعني هذا قول كما قلنا الجمهور المالكية والشافعية وأيضا رأي عند بعض الحنابلة، والحنفية اشترطوا شرط أن يستقر داخل الجوف. دليلهم في ذلك قالوا أولا قياسا على الكحل، قياس على الكحل، قالوا إن الكحل على قولهم إذا دخل إلى الجوف يفطر به الصائم، رغم أنه ليس بأكل ولا شراب ولا في معناهما، ليس بأكل ولا شراب ولا في معناهما. وأوردوا في ذلك آثارا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء الإثمد بالنسبة للصائم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتقاء الإثمد، إثمد هو الكحل بالنسبة للصائم. يجاب على قولهم هذا أولا مسألة إفطار أو إفطار الصائم بالكحل، هذه مسألة خلاف ومحل نزاع بيننا وبين هؤلاء، فلا يستدل ماذا بمحل النزاع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الحديث الذي أوردوه حديث منكر، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عليه هذا حديث منكر، وإن كان قد رواه الإمام أبو داود في سننه ولكنه حديث منكر لا يصح. أيضا قالوا بأنه المقصود بالصيام هو الإمساك المطلق، المقصود به الإمساك المطلق، قالوا بدليل أن الناس قد تقول فلان يأكل الطين ويأكل الحجر والشجر والمدر، كناية ماذا على جشعه وتوسعه في المآكل، وقال فلان يأكل كل شيء حتى الطين يأكله. وقالوا هذا يحدث أيضا حتى بعض النساء في أيام الوهم عندهن، تجد الواحدة منها تأكل ماذا الصلصال وتأكل التراب وتأكل الصابون وتأكل ما لا يؤكل، فيقال فلان أكل، نعم أكل لأنه فيه نوع من الكلس وغير ذلك. سبحان الله، هذه فائدة وهذه من إعجاز هذه الشريعة ومن آيات خلق الله عز وجل، أن المرأة أثناء حملها قد تحتاج إلى بعض المواد التي يحتاجها جنينها، وهذه المواد تكثر في بعض الأشياء مثلا مثل الطباشير لأنه فيه الكلس، والكلس معروف في تكوين العظام، فتجدها تأكل ماذا منه، ليس لأنها ماذا اشتهته، ولكن لأن الله عز وجل أودع فيها تلك الرغبة لاحتياج جنينها. وهكذا ما يحتاجه عادة الجنين تميل إليه نفس الأم وتنفتح فيها شهيته، فلذلك تجدها تأكل من غرائب الأمور. وبالتالي سبحان الله، ما تعتاد على أكله أثناء وحمها بعد وضعها لجنينها تكرهه عادة، صح ولا لا؟ وهذه سبحان الله من معجزات الله عز وجل ومن آياته في خلقه وفي أنفسكم، أفلا تبصرون. هذا بالنسبة لأدلتهم. طبعا قولهم بأنه فلان أكل التراب وأكل الطين لا نسلم لهم بذلك، لأننا إذا رجعنا إلى كلام العربي وإلى قواميسهم كلسان العربي وتاج العروس وأيضا كتاب معجم مقاييس اللغة وغيرها، نجدهم عند الفعل أكل يربطونه بالطعام، يقولون فلان أكل أكلا أي طعم طعاما، فالأكل لا ينصرف عند العرب إلا إلى الطعام. وبالتالي لو قالوا فلان أكل الطين أو كذا، هذا مجاز عندهم وليس على الحقيقة، والأحكام الشرعية إما تبنى على إيش؟ على الحقائق، ولا تبنى على المجاز وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى قد لا يحتمله إلا بقرينة قوية. هذا بالنسبة لي، نعم بالنسبة لدليلهم أو دليلهم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث القدسي نص فيما ينقله عن ربه أو فيما يرويه عن ربه على قضية الطعام، قال يدع إيش؟ كما جاء في صحيح مسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فيدع طعامه المقصود ماذا؟ الأكل هو الطعام. صحيح الآية جاءت عامة فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولكن هذا الحديث الآية المطلقة إنما قيدتها ماذا؟ قيدها الحديث القدسي يدع طعامه، والطعام هو ماذا؟ ما يؤكل وينتفع به. ولذلك لما جاء خليل في مختصره وهو قول للمالكية قال ماذا والطعام والأكل ماذا معروف، يعني يعرفه الناس الأكل ماذا ما يؤكل عادة، أما ما لا يؤكل فإنه لا يسميه الناس عرفا بأكل. إذن القول الأول قالوا بأنه يفطر وأوردوا أدلة قد بينا ضعفها. أيضا فيه أثر يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو في الصحيحين، وقولنا يروى ليس على سبيل التضعيف، يعني نقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أثرا أنه قال إنما يفطر الصائم من الداخل ليس مما خرج، يعني مما دخل وليس مما خرج، قال إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج. قالوا إذن ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أن كل ما دخل يعتبر مفطرا. نقول لهم لا، لا نسلم، لأن قول ابن عباس ما دخل يحتمل أن يكون ماذا كل داخل، ويحتمل أن يكون الطعام، فهو محل نزاع، وإذا أردنا أن نعرف مراده لا بد أن نرجع إلى المعنى الشرعي، وهو أن الداخل لا بد أن يكون طعاما. القول الثاني قالوا بأنه لا يفطر، وهو قول بعض المالكية واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. قالوا لو أن الإنسان ابتلع دراهم، ابتلع ترابا، ابتلع شيء لا يؤكل، فإنه لا يفطر. لماذا؟ ما هو دليلهم؟ الدليل الأول قالوا لأن الشرع إنما نص على أن الداخل لا بد أن يكون طعاما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، أو لقول الله جل وعلا في الحديث القدس إنما يدع طعامه وشرابه ماذا من أجلي. الأمر الثاني وهو دليل عقلي أورده شيخ الإسلام تيمي رحمة الله تعالى عليه، قال إن الأصل في الطعام الذي يفطر به الإنسان ما يكون ماذا على سبيل التقوي والتغذي، على سبيل التقوي والتغذي. يعني الآن الصيام معقول المعنى ولا غير معقول المعنى؟ تظهر حكمته ولا لا تظهر حكمته؟ تظهر. يعني هل الصيام مثل ماذا صلاة الظهر 4 ركعات؟ لا. لماذا الظهر 4 ركعات؟ لا نعرف الحكمة ماذا غير ظاهرة، رغم أننا نقر بأن أحكام الله عز وجل كلها معللة، وكل لا نعرف. نعم، لقصور عقولنا، ولأن الله عز وجل أراد أن يمتحن عباده ببعض أحكامه. فالشاهد ماذا؟ أن الصيام معقول المعنى، فأمر الإنسان بالإمساك. لماذا؟ حتى يضيق عليه مجاري الشهوات، وحتى تنكف نفسه عن التطلع ماذا للآثام. ولذلك ماذا جاء الصيام؟ ليضيق مجاري الشيطان. فالإنسان إذا أكل وشرب ماذا توسعت أوعيته، وجرى الدم في جسمه، واشتدت حاجته ماذا إلى المشتهيات. وهذا الأمر لا يتحقق ماذا إلا فيما يطعم. أما لو تأكل حديدا، لو أكلت 2 كيلو حديد ماذا لن يتغير فيك شيء، إلا أن يكون هذا الحديد في العدس أو غيرها، هنا يختلف الأمر. صحيح ولا لا؟ لأنه إحنا من زمان نعرف أنه الحديد في العدس. هو صحيح، نعم، مش الحديد، هذا الحديد، الحديد معناه ذرات الحديد. نعم. الشاهد ماذا؟ والصحيح والله تعالى أعلم، الراجح أن ليس كل ما دخل إلى الجوف يفطر، ليس كل ما دخل إلى الجوف يبطل الصيام ويفسده، لا بد أن يكون أكلا أو شرابا أو ما هو في معناهما، أكل أو شراب أو ما هو في معناهما. أما ما لا يؤكل ولا يشرب ولا يتقوى به الجسم ولا يتغذى به فإنه لا يفطر، سواء ماذا بقي على أصله أو تحلل أو الماعى أو غير ذلك فإنه لا يفطر. هذا بالنسبة للمقدمة الأولى. المقدمة الثانية نحتاج إليه حتى نوجه الكثير من مسائل الخلاف خصوصا في المفترات المعاصرة، حتى نسير وفق منهجية في قضية المفترات. المفترات يحددها أمران اثنان: كونها من الطعام والشراب، والأمر الثاني هل تصل إلى الجوف أو لا تصل. وبالتالي يمكن أن نقسم المفترات والمبطلات والمفسدات للصيام إلى نوعين اثنين، يعني ممكن تسموها الفصل الأول الفصل الثاني مثل ما أردتم، لأنه تحت كل فصل تكون مباحث. الأمر الأول ما يدخل إلى الجوف، والنوع الثاني ما يخرج من البدن، إما أن يرد وإما أن يخرج. والذي يدخل إلى البدن وإلى الجوف إما أن يدخل من الفم أو يدخل من الأنف أو يدخل من الأذن أو يدخل من العين أو يدخل من المسامات من الجلد أو يدخل من الأوردة أو يدخل من القبل أو يدخل من الدبر، لا يخرج عن هذه الأقسام. إذا القسم الأول هو ما يدخل إلى الجسم، إما أن يدخل عن طريق الفم وهو الأكثر، أو يدخل الأنف العين الأذن مسامات الجلد تحت الجلد الأوردة والقبل والدبر، هذه ماذا الأنواع. وما يخرج من الجسم سوف نبينه. إذن القسم الأول ما يدخل إلى بدن الصائم عبر الفم، عبر الفم. طبعا إذا كان أكلا أو شرابا ووصل إلى الفم فإنه يفطر ماذا به الصائم؟ ماذا؟ بإجماع. طبعا إذا كان متعمدا، نتكلم عن الناس خلاص خرجنا منه، كل من أكل أو شرب ناسيا ماذا؟ إنما أطعم الله، هذا في الأكل والشراب، فما بالك فيما اختلف فيه، فمن باب أولى ألا يفطر. إذن فيما يدخل إلى الفم سوف نورد جملة من المسائل. المسألة الأولى ابتلاع النخامة، ابتلاع النخامة، هل النخامة مما يفطر به الصائم إذا ابتلعها أم لا؟ أولا النخامة هل هي طعام أو شراب أو ما في معناهما؟ الجواب ليس بطعام ولا بشراب ولا هو في، بل هو شيء مستقذر لا بد للإنسان أن يلفظه وأن يزدرده، يعني يخرجه، وبالتالي لو ابتلعه أضر بجسمه. فنحن نقول الأصل أن الإنسان لا يبتلع النخامة، إنما ماذا؟ يلفظها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فلو أنه ماذا أدخل النخامة إلى جوفه قصدا لا أضر بجسمه. ولكن نحن لا نتكلم على الإضرار من عدمه، نتكلم على هل يفطر ويفسد أم لا. الأصل ماذا؟ أن النخامة لا يفطر بها الصائم حتى ولو وصلت إلى المعدة، لأنها ليست في الطعام ولا بالشراب ولا في ما فيما هو أو في معناهما. ذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين ما يصل قصدا وبين ما لا يصل، فقالوا لو أن الإنسان خرجت نخامته من الغدد الموجودة في الأنف فذهبت مباشرة إلى البلعوم ثم المريء فإن هذا لا يفطر. لماذا؟ لأنه لم يتقصد. أما إذا أخرجها واستقرت في لسانه أو في فمه ثم ابتلعها فذهبوا إلى القول بإفطاره وقول الشافعي رحمة الله تعالى عليهم. ولكن الصحيح الذي نرجحه في هذه المسألة أن النخامة وإن كانت مستقذرة وينبغي الإنسان أن يلفظها فإنها ماذا؟ لا تفطر. طبعا بعض أهل العلم يقيسها بالريق، قالوا بأن الإنسان لو ابتلع ريقه هل يفطر؟ لا يفطر، حتى لو أنك جمعت كل الريق ثم ابتلعته مرة واحدة، هل تفطر أم لا؟ لا يفطر الإنسان، وهذا لا يكاد يعرف له مخالف من أمناء الفقهاء. ولكن نرى أن هذا الاستدلال على عدم الإفطار ليس بوجه، لأن هناك فرق بينهما، لأن الريق لا يمكن أن يحترز منه عادة، صعب أنك تحترز منه، يعني هل ينبغي للصائم كل مرة ماذا يلفظ ريقه؟ خلاص يعني سوف ينتهي إلى آخر النهار، صح ولا لا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الريق إنما هو ملازم ماذا؟ للفم، بخلاف النخامة إنها واردة على الفم. والأمر الثاني أنه يمكن ماذا؟ أن يتحرز منها، فالقياس بينهما قياس مع الفارق. ولكن نقول الضابط على أن النخامة لا تفطر أنها ليست من أكل وشراب ولا في معناهما، هذا يقضي على كل قول. المسألة الثانية بخاخ الربو، يعني الذي بعض المرضى شفاهم الله عز وجل يحتاجون إلى البخاخ، بخاخ يسموه البونتولين هذا أو التابع اللازم، فيضعون هذه البومبة هذه، فهل هذه تفطر إذا احتاج؟ لأنه هذا اللي عندهم أزمات في الربو، إذا جاءته الأزمة لابد يخرج هذه العلبة وماذا يضعها في فمه عن طريق الاستنشاق فيستنشق ما فيها، فهل هي من المفطرات أم لا؟ قبل أن نجيب لابد أن نعرف حقيقتها ونعرف أين تصل. إذن أنا أعطيتكم قاعدة، لماذا أعطينا تلك المقدمة؟ إذا فهمتم تلك المقدمة نستطيع توجيه كل المسائل، والأكل والشراب معناهما وهل يصل إلى المعدة. أولا بخاخ الربو هذا، قيل يعني مش قيل يقينا، ولكن قال الأطباء أنه يتكون من ثلاثة أجزاء: الجزء الأول الماء، الجزء الثاني الأكسجين، والجزء الثالث المواد والمستحضرات الطبية. ثلاث أجزاء فيه الأكسجين والماء والمستحضرات الطبية مضغوطة في علبة، إذا أدخلها الإنسان إلى فمه فإن الجزء الأكبر منها سوف يصل إلى البلعوم، ثم بعد ذلك البلعوم تعرفون من درس العلوم والطب إما أن تتوجه إلى الرئتين وإما إلى المريء ثم المعدة، تمام؟ فقالوا فالجزء الأكبر من هذه من هذا البخاخ سوف يذهب إلى أين؟ لا، إلى الرئتين حتى يوسع الشعب الهوائية، لأن اللي عنده ربو يصير فيه ضيق في الشعب الهوائية، إما بسبب تلك السوائل المخاطية وإما بسبب ماذا بعض الأمراض خصوصا المدخنين، اجتماع النيكوتين واجتماع القطران، وأيضا قد يكون هناك نوع من الحساسية، المهم فيه أسباب، فتأتي هذه فتوسع الشعب الهوائية، جزء منها ماذا يكون في البلعوم وقد ينفذ إلى المعدة، قد مش دائما، قد ينفذ إلى المعدة. إذن هذه حقيقة البخاخ. الآن نأتي إلى الحكم الشرعي في البخاخ. ذهب بعض المعاصرين إلى أن البخاخ يفطر، يعني أن الإنسان لو وضع البخاخ في فمه أفطر. طيب لماذا؟ قالوا لأنه يصل جزء منه إلى المعدة، جزء وهو فيه شيء من الماء والمستحضرات الطبية فيصل إلى المعدة، وهم يعتبرون أن كل ما وصل إلى المعدة أفطر، كل ما وصل إلى المعدة أفطر. هل نسلم لهم بذلك أم لا؟ لماذا لا نسلم لهم؟ لا، هو بقصد، هو الآن لما وضع يعلم يقينا أو غلبة الظن أنه سوف ماذا؟ سوف جزء يصل إلى المعدة وفيه ماذا؟ فيه ماء، والماء بإجماع ماذا؟ يفطر. نعم. نعم، يحتوي يقينا، يحتوي ماذا؟ نعم. الآن طبعا أردت أن أثير هذه المسألة حتى نعلم بأنه ماذا؟ فيه جزء سوف يصل في الغالب، وإن كان أحيانا ماذا؟ قد لا يصل فيتبخر، خصوصا ماذا؟ يمتصه البلعوم، لأن الشيء إذا وصل إلى البلعوم ولم يصل إلى المعدة، على القول الراجح الذي رجحناه في المقدمة أنه لا يفطر. تمام. فنقول القول الأول قالوا بأنه ماذا؟ يفطر. لماذا؟ لأنه يصل أو قد يصل إلى المعدة وهو في حكم الطعام والشراب، لأن من مكوناته ماذا؟ الماء. هذا القول الأول. القول الثاني، وبالتالي حكموا على أن المريض طبعا لا إثم عليه، ولكن لو احتاج إلى استعمال البخاخ استعمله ماذا؟ وقضى يومه. هذا القول الأول. القول الثاني وهو الراجح، القول الثاني وهو الراجح، وهو اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وهو ما ذهب إليه المجمع الفقهي في دورته في سنة 1418 للهجرة، قالوا بأن بخاخ الربو لا يؤدي إلى الفطر. لماذا؟ الدليل الأول، قالوا لأن ما يصل إلى المعدة ليس على سبيل اليقين، قد، واستعمال قد تفيد ماذا؟ الشك أو التقليل أو التكثير، المهم هنا جاءت ماذا؟ للشك، قد. والقاعدة الأصولية المتعلقة بالصيام أن الصيام إذا ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين، فإن الشك لا يرفع الصيام. إذن أنتم أيها الأطباء تقولون قد يصل، فنحن نقول أن هذا شك، فما دام أنه شك ماذا؟ لا يرفع الصيام. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، قالوا بأننا ولو سلمنا، إن سلمنا أن البخاخ هذا اللي فيه جزء من الماء يصل إلى المعدة، فإن الذي يصل جزء يسير جدا جدا جدا، جزء يسير. لماذا؟ لأن الجزء الأكبر يذهب إلى الرئتين، والجزء الذي يعلق بالبلعوم سوف يمتصه البلعوم، فما يصل إلى المعدة جزء، حتى بعضهم قال 0.06 سنتيمتر مكعب. نعم، لا، نحن قلنا إذا وصل، يعني نحن نسلم لهم، احنا قلنا قد للشك ربما تصيب، ولكن الشك ما لا يزيل، لا يزيل الصيام. ولكن لو سلمنا قلنا أنه إذا وصل، ما هو الجزء الذي يصل؟ جزء يسير جدا. قالوا وما يصل إلى المعدة والبلعوم من المضمضة أكثر مما يصل من البخاخ. الإنسان أليس يتمضمض حال صيامه؟ هل المضمضة تبطل الصيام؟ جواب لا، رغم أن المضمضة يصل شيء منها، ينفذ شيء إلى المعدة، ولكنه من ماذا؟ اليسير المغتفر الذي لا يمكن أن يتحرز منه. الدليل الثالث، قياسا على السواك، قالوا بأن في السواك 8 مواد أو مركبات كيميائية تعالج اللثة وتعالج الأسنان وتعالج أيضا الفم بشكل عام. نعم، قالوا وهذه المواد قد تصل إلى المعدة، قد تصل إلى، قد يبتلع الذي يستاك جزء منها إلى معدته، قالوا إذا كان السواك قد أجازه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث لا أحصي عدد ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، يعني كان يكثر من السواك وهو صائم. قالوا إذن إذا كان السواك فيه أكثر مما هو موجود في بخاخ الربو ويصل جزء منه إلى المعدة ولا يفطر، فمن باب أولى ماذا؟ أن البخاخ لا يفطر. إذن القول الراجح في هذه المسألة أن المريض إذا احتاج لهذه البومبا أو البخاخ من أجل اللاز أو الربو فاستعمله، فالراجح والله تعالى أعلم أنه لا يفطر. لماذا؟ للأدلة التي ذكرناها. نعم فهم. لا لا تقوم، احنا نقصد بالسواك الطبيعي، مش سواك الآن الذي يباع بالنكهات، سواك بالفراولة وسواك ما أدري بالتفاح، لا السواك الطبيعي عود الأراك العادي. ليش مع الفارق؟ نعم الماء قسناه على المضمضة، نعم، والمواد الكيميائية قسناها على السواك، والأكسجين احنا نتنفس صباح مساء، هذا مش محل خلافنا. إذن أتوا بقياسين، القياس الأول على المضمضة والقياس الثاني على السواك باعتبار أن فيه مستحضرات كيميائية. إذن القول الراجح أن بخاخ الربو ماذا؟ لا يفطر به الصائم. نعم كيف؟ طيب لا تستعجل رزقك، وأنت إن شاء الله ليس ممن ابتلي بهذه المصيبة. طيب إحنا لأنه أنا أريد ماذا أن نمشي في منهجية، يعني حتى لا تختلط، أي نعم حتى لا تختلط، لأنه تقسيم المسائل وترتيبها ومنهجيتها هذه يعطي الإنسان التصور الأمثل لمثل هذه القضايا. وبالتالي الآن لما قعدنا القاعدتين الأوليين نستطيع من خلاله أن نوجه أكثر المسائل توجيها صحيحا. المسألة التي تليها الأقراص التي توضع تحت اللسان، فيه بعض الأقراص كشيات يضعها المريض تحت لسانه، يضعها تحت لسانه لأنه الأدوية إما أنك تمصها وإما أنك تبتلعها لتدخل للفم، إما أن تمص وإما أن تبتلع وإما أن توضع تحت اللسان. طبعا هذه التي توضع تحت اللسان عادة تعطى لأصحاب الأمراض القلبية ولمن يخشى عليه مسألة التجلطات والسكتات القلبية ونحو ذلك. والسبب أن أكثر منطقة في الجسم ينفذ من خلالها الدواء مباشرة وبطريق سريع هي المنطقة الموجودة تحت اللسان، ولذلك لما يضع تحت اللسان مباشرة في ثواني الدواء يصل ماذا إلى يفعل ماذا فعلته ولا يمر ماذا بالجهاز العظمي. إذن هل هذه الأقراص التي توضع تحت اللسان يفطر بها الصائم أم لا؟ الجواب أولا، نعم المفروض أنتم خلاص صرتوا فقهاء في هذه المسألة. نعم أولا هل يصل إلى الجوف أم لا؟ الأصل ماذا؟ أنه تمتصه الأوعية الدموية الموجودة تحت اللسان ويذهب ماذا في الدم مباشرة، ولكن لو أنه تحركت هذه الأقراص ووجد الإنسان شيئا منها طعما في فمه لابد أن يمجه، لا يبتلعه، يزدرده يعني يلفظه، باللغة العامية يبزه، يعني حتى الجميع يستفيد. فالآن إذا لم يجد طعما في لسانه ولا وجد ماذا جرما فوق اللسان، يعني شيء حس بشيء فوق اللسان، ما في إشكال، ولكن لو حس ماذا؟ يبزق ذلك الشيء الذي وجده احتياطا طبعا. الأمر الثاني، إذن أول شيء أنه لا يصل إلى الجوف قطعا إلا إذا صعد شيء منه إلى اللسان فابتلعه الإنسان. الأمر الثاني، هل هذه الأقراص شراب أو طعام أو في معناهما؟ الجواب، ليست بشراب ولا طعام ولا ما هو في معناهما. إذن القول الراجح في هذه المسألة أن هذه الأقراص التي توضع تحت اللسان أنها لا يفطر بها الصائم، والله تعالى أعلم. نأتي إلى المسألة كم؟ أخذنا النخام وبخاخ الربو وهذه الأقراص. الرابع، المنظار أو منظار المعدة، يسموه الفيبرو، فيبروسكوبي، يعني عادة يحتاج المريض أن يدخل في حلقه وبلعومه ومريئه ويصل إلى المعدة أنبوب من أجل أغراض علاجية، إما من أجل حتى يكتشف هل في جدار المعدة قرحة أم لا، وأحيانا من أجل انتزاع شيء مزعى شيء من جدار المعدة من أجل إجراء التحاليل فيه أو حوله ونحو ذلك. الشاهد لها أغراض علاجية معروفة. فهل هذا الداخل إلى الجوف اللي هو الفيبرو يؤدي إلى إفساد صوم الصائم بالتالي يجب عليه أن يقضي أم لا؟ لا، أول شيء على قول الجمهور، قول المالكية والشافعية وقول ماذا الحنابلة، ماذا قالوا؟ يفطر، لأنهم اعتبروا كل ما دخل إلى الجوف استقر أو لم يستقر فإنه يؤدي إلى الفطر. على قول الحنفية أنه لا يفطر لأنه لم يستقر ماذا؟ في الجوف، وليس طعاما ولا شرابا. هذا القول تخريجا على قول المتقدمين، لأن الفيبرو هذا ما كان معروف فيه عند المالكية والشافعية والحنابلة، لا يقول أحد أنه قال الأحناف، ولكن هذا تخريج، هذا ما يسمى بتخريج على المسائل، يعني نخرج هم قالوا بأن كل داخل يفطر وهذا داخل إلى المعدة إذن يفطر، والأحناف قالوا لا يستقر إذن ماذا لا يفطر. قول المعاصرين، العلماء المعاصرين، جمهور العلماء المعاصرين يقولون بأن الفيبرو هذا يؤدي إلى الفطر، أغلبهم يقولون بأنه يؤدي إلى الفطر. لماذا؟ لأنهم يعتبرون، كثير من فقهاء العصر يعتبرون الداخل إلى المعدة ولو لم يكن طعاما ولا شرابا ولا في معناهما يعتبرونه ماذا؟ من المفطرات. ولكن الصحيح والله تعالى أعلم أن هذا الجهاز أو الفيبر هذا لا يؤدي إلى فطر الصائم ولا إفساد صومه. لماذا؟ أولا لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا في معناهما، وثاني شيء أنه وإن دخل لا يستقر، وإن دخل لا يستقر. والعلماء يقولون لو أن الإنسان أدخل طعاما ثم أخرجه يعني بطريقة معينة، أدخل إلى المعدة كيس من طعام ثم أخرجه ولم يستفد منه الجسم ولم يمتصه أبدا، فأكثر أهل العلم يقولون بأنه لا يفطر. فما بالك بهذه الحديدة التي ما ليست بطعام ولا شراب ولا في معناهما، إلا في حالة واحدة، قالوا لو أن الطبيب، لأن أحيانا بعض الأطباء يضعون لهذا الأنبوب يضعون له بعض المراهم وبعض الدهن من أجل تسهيل دخوله حتى لا يجرح البلعوم والمريء والمعدة، وتؤدي هذا ما يوضع من سوائل ودهون يمتصها الجسم، تمتصها المعدة. قالوا لو وضع مثل هذه الأمور وامتصتها المعدة فإنه يفطر الصائم، ليس بالمنظار هذا الفيبرو، وإنما ماذا؟ بالدهون التي امتصها أو امتصتها المعدة. نعم. ايوه لا لو اعطي له حليب خلاص هذا يعني حتى ولو يعني لو اعطي له هذا المستحضر الطبي على شكل حليب ولا شكل سائل الان اكثره ماء صح ولا لا لا يكون سائلا الا اذا كان الغالب عليه ماء والماء مفطر ماذا باجماع الا اعطوا له السوائل وعد هذا ما يكمل عليها ماذا ياكل ويشرب نعم نعم نحن قلنا نحن نعطي هذا التفصيل الآن أغلبه الآن ولكن لو استحدث في المستقبل بعض أنواع هذه الأنابيب لأنه احنا كنا نعرف أن هذه الأنابيب كانت من حديد والآن بدأت الأمور تتطور صارت ماذا من بلاستيك وما أدري ماذا ما الذي سوف يخترع في المستقبل فالعبرة نقول لو كانت مصاحبة لمراهم يمتصها الجسم فهذه تفطر لو كانت جافة حاف فإن هذه ماذا لا تفطر نعم نعم القيء هذه مسألة أخرى القيء النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليتم صومه ولا شيء عليه ومن استقاء فقد أفطر يعني الإنسان فرق بين القيء الذي يغلبك ذرعه معنى غلبك خصوصا الإنسان أحيانا لما يثقلها كما يقال في السحور ويأكل تلك يعني بعضهم يأكل في السحور كأنه ماذا داخل إلى عام مجاعة وسبحان الله لن يستفيد ماذا ولن يطرد عن نفسه الجوع بل بالعكس يقولون من أكل كثيرا في السحور ماذا جاع كثيرا فتجده ماذا بعد ساعتين ثلاث ماذا يبدأ الجشاء يتقرع فإذا به ماذا تطلع له ماذا أحيانا بعض الأكل فإذا كان عن غير قصد وغلبه ذرعه فهذا لا يفتر فهذا اللي يوضع الفبر لو أنه غلبه وقاء فالحال لا شيء عليه نعم نعم أكيد لأن هذه الأدوية عادة لابد أن تكون مما لا يلفظها الجسم خصوصا ما يدخل إلى الجوف ما يدخل إلى يعني لا تتوقع أن ما يدخل هو كالذي يوضع على الجلد لابد أن يكون من جنس الطعام والشراب عادة وعادة المراهم هذه فيها نسبة لا بأس بها من لا نسبة لا بأس بها من الدهون والنسبة لا بأس بها من السكريات ونسبة لا بأس بها من الماء لأنه لا يمكن أن تكون في حالة الدهن إلا إذا غلب عليها ماذا جزء لا بأس به من الماء نعم أيوة أعيد لنا هذا المسألة نعم أيوة أيوة طيب أيوة يعني هل يفطر أم لا هذه المفروض لا يسأل عنها أنت تصور أنك في السحور أكلت أكلا فمتى يتحلل هذا متى يتحلل لا مش بعد ثواني أقل شيء بعد ماذا بعد ساعة تقريبا يبدأ ماذا التحلل فهل معناه نقول لك لابد احترز لابد أن إيش تتصحر قبل أقل شيء ساعتين حتى لا يتحلل لا. هذا أشبه ما يكون ماذا بقضية الدواء نعم نأتي إلى المسألة التي تليها رقم كم 5 السواك ومعجون الأسنان لا لا هذا الدواء صحيح نعم نعم فيه دواء نعم يعني يدخل المعدة ويتحلل نعم يعني حتى يستفيد منه الجسم خصوصا ليش بعض الأدوية يحطوا لها هذه المغلفات وش السبب يعني حتى لا تتحلل ماذا في الطريق وتتحلل داخل المعدة عن طريق ما يريدها من أحماض وإنزيمات ونحو ذلك، فتتحلل فيستفيد منها الجسم مباشرة. بالتالي لو أنه، لذلك بعضهم ماذا يقول لك؟ افتحها وضعها في الماء واشربها، طبعا تستفيد من أواكل ليس كفائدة ماذا؟ المغلفات. نعم، طبعا أنا قد أفصل بعض المسائل لسابق خبرتي ببعض الأمور الطبية، يعني لذلك يعني جمع الفقه بالطب هذا شيء طيب، يعني كما قيل العلم علمان، علم ما تصح به الأبدان وعلم ما تصح به الأديان، يعني علم الطب وعلم الفقه. الخامس، السواك ومعجون الأسنان دونتيفريس. طب معليش، المفروض ما لا نخلط العربية باللغة العجم، ولكن حتى الجميع يفهم، لأنه جاني بعض الإخوة يقولون بعض الحاضرين خصوصا من غير طلاب العلم ممكن ما بعض الكلمات الفقهية أو العربية القحة لا يفهمونها، فلذلك نقول معجون الأسنان معناه دونتيفريس، وإن كان المعجون معروف هذا معجون الأسنان. نعم، السنون. نعم نعم، ولكن يفترق أن هذا المعجون الآن عبارة عن مستحضرات طبية وليست. نعم، أي نعم. المسألة الخامسة، السواك ومعجون الأسنان. بالنسبة للسواك، ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يفطر به الصائم إذا كان هذا السواك على سمته الطبيعي. إن السواك المعروف عود الأراك، عود الأراك شجرة معروفة، شجرة الأراك يخرج منها ماذا؟ هذا السواك. ولذلك قال البخاري رحمه الله في صحيحه: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الحديث علقه يذكر ورواه ماذا؟ بهذه السيرة، ليس لأنه ضعيف، لا، لأنه ليس على شرط الإمام البخاري، وإلا هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي في سننهما بإسناد صحيح. عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أعد، يعني مش مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، ما لا أعد وما لا أحصي، يستاك وهو صائم، يستاك وهو صائم. نعم، نعم، الخلاف طبعا، جزاك الله خير على السؤال، سؤال وجيه، ولكن حبذا مش للأخ، ولكن خلونا نكمل المسألة سوف يتضح لكم ماذا، لأنه أحيانا يقطع الأمر قبل تمامه، وإنما يفهم الكلام ماذا؟ بتمامه. لذلك بعض الأصوليين لم يعتبروا ماذا؟ التخصيص المنفصل، لم يعتبروه تخصيصا. لماذا؟ لأن الكلام لا يفهم إلا بتمامه، تمام، بسياقه. ونعم، حتى يتم الكلام تفهمه. الشاهد أولا، قلنا بأنه قد ورد، ذكر الإمام البخاري وعلق هذا الحديث يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك وهو صائم، روى أبو داود والترمذي والإمام أحمد رحمهم الله بإسناد صحيح عن عامر بن ربيعة قال: لا أحصي ولا أعد ما رأيت النبي، عدد ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. الحديث صحيح. فهم الفقهاء لم ينازعوا في جواز الاستياك، ولكنهم خالفوا بعد ذلك في أمرين اثنين: في ابتلاع ما يجده الصائم بعد السواك، أنت لما تستاك قد تجد بعض الطعم، طبعا السواك حتى السواك الطبيعي تجد ماذا؟ طعما في لسانك. فرأى بعض أهل العلم أنه لا بد أن يمجه، يعني بمجرد ما تستاك تبزق ماذا؟ ما تجده في لسانك. نعم، ولذلك ذكروا يعني ذكر الإمام البخاري أثرا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه، ولا يبلع ريقه، يعني من بعد ما يستاك ماذا يلفظ هذا الريق ويبزقه. طبعا هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه موصولا، يعني الإمام البخاري أورده معلقا وهو في مصنف ابن شيبة رحمة الله تعالى موصولا متصلا بسند صحيح، وهو أثر عن صحابي جليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولكن هل ينبغي ويجب على الصائم أن يلفظ السواك وما يجده؟ الجواب ليس بواجب، لأنه لم ينقل عنا النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كان يستاك لم ينقل هذا الصحابي أنه رآه يمج بعد السواك، لأنه هو رآه ما لا يحصى. فلو رآه ماذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبزق مر ومرتين ثلاث لنقل إلينا ما رآه، لأن هذا مما تنتهض له الهمم وتحتاجه وتعم به البلوى لنقله، ولم ينقله، فدل على أنه ماذا أن الأصل ماذا ألا يلفظه. طبعا احنا نتكلم إيش عن السواك الطبيعي، وإلا الآن السواك الذي يباع هذا في الأكياس بالنكهات هذا يجتنبه الصائم، يجتنبه الصائم، لا نقول بأنه يفطر، ولكن هذا في معنى معجون الأسنان. ولكن الأفضل حتى من ناحية الطبية السواك العادي أفضل بكثير، من الناحية الطبية السواك الطبيعي أفضل بكثير. طيب، قد يعترض معترض، وهنا يأتي الخلاف الثاني، لماذا خالف العلماء في هذه المسألة؟ قالوا يجوز ولكنه ماذا على خلاف الأولى، وبعضهم قالوا يكره. لماذا؟ قالوا لأنه معارض بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف الصائم أطيب عند الله ماذا من ريح المسك. قالوا إذا كانت هذه الرائحة أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك لأنها نشأت على عبادة، لماذا تغيرها وتركها؟ صحيح أم لا؟ هذا توجيه، ولكنه غير صحيح. نجيب على اعتراضهم هذا من وجوه. الوجه الأول أن الخلوف لا ينشأ عن الفم، وإنما ينشأ من خلو المعدة، لذلك الخلوف عادة لا يظهر إلا في منتصف النهار. أشوف الإنسان مثلا الساعة التاسعة الثامنة خصوصا إذا تأخر سحوره ما تجد عنده خلوف، للخلوف ليس بالتوقف عن الأكل وإنما من خلو المعدة بعدما تهضم وتمتص وتخلو المعدة من الطعام، يصعد بعض الأبخرة فتظهر ماذا في فم الإنسان عند كلامه وعند تنفسه. إذن قولكم بأن لا خلوف الصائم معارض، نقول لا، لأن الخلوف ماذا ليس من منشأ الفم وإنما هو من منشأ المعدة. الأمر الثاني نقول بأنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ليس معنى هذا أن الإنسان يبقي فمه نتنا، للناس قد تتأذى صح، خصوصا بعض الأفواه تختلف، يعني أحيانا يأتيك الصائم يتكلم معك تود لو أنك ماذا يكلمك ماذا من بعيد، يعني هذه حقيقة، وإن كان خلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك، ولكنه هذا قد يؤدي إلى نفور الناس من هذا المتكلم. وأيضا قالوا أن هذا معارض بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم، فلو أن الإنسان قبل وهو صائم وفيه ذلك تلك الرائحة لا شك بأنه ماذا فيه نفور. ثم الأمر الآخر الذي يوجه هذا الخلاف هو يبين أن الاستياك لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ما أورده الإمام الطبراني في معجمه الكبير بإسناد حسن عن عبد الرحمن بن غنم قال: سألت معاذ بن جبل رضي الله عنه: أتسوك وأنا صائم؟ قال: نعم. قلت: أي النهار أتسوك؟ قال: أي النهار شئت، يعني هل أتسوك في أول النهار أو في آخره؟ إن شئت غدوة يعني الصباح، وإن شئت عشية، لأن بعض أهل العلم يقول يجوز أو يعني لا يكره أن يستأك في أول النهار، ولكن يكره ماذا؟ في آخر بعد الزوال. لماذا؟ حتى لا يعارض حديث: لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال: إن شئت غدوة وإن شئت عشية. قلت: فإن الناس يكرهونه عشية، يعني بعضهم يكره الإنسان يتسوق في آخر النهار. قال: ولما؟ قلت: يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقال: سبحان الله، لقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك حين أمرهم، يعني أمرهم بالسواك عند كل إيش؟ وضوء وصلاة. قال: أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك حين أمرهم وهو يعلم أنه لا بد أن يكون بفم الصائم خلوف وإن استاك، لا بد أن يكون في خلوف وإن استاك لأنه سوف تطلع، وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا. وما كان الذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا، هذا فقه الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، أن الإنسان إذا وجد تغيرا فلا محظور أن يستاك، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة ووضوء. هذا بالنسبة للسواك. بالنسبة لمعجون الأسنان دونتيفريس هذه، فيقال تلحق بالسواك بشرط ماذا؟ أن يمجها الإنسان، يعني إنسان إذا حط الدنتيفريس هذه وغسل أسنانه لا بد أن، والعادة الإنسان لا يبتلع، ولكن يزداد حرصا أن لا يبتلع شيئا يلفظه مباشرة. وهل يستعمله في أول النهار في آخره؟ نقول: في أي الأوقات شئت بشرط أن لا تبتلع شيئا منه. إذن القول الراجح في هذه المسألة أن السواك جائز ومشروع بالنسبة للصائم في أول النهار، في وسط النهار، في آخر النهار، في أي وقت، ولا يجب عليه أن يمج الريق بعد السواك. بالنسبة لمعجون الأسنان أو دونتيفريس هذه، فتجوز أيضا في أي أوقات النهار، ولكن بشرط أن يحرص أن لا يدخل لجوفه شيء، يعني يلفظ كل ما يفترش به أو ما يفرش به أسنانه من هذه المعجونات. نعم. أنك هذا يلحق بالله بمعجون الأسنان، وإن كان لا نحبذه لأنه ليس أصلي وخلاف الأصل، يعني تدخله الكثير من النعم. الأمر الخامس أو السادس: بلع ما بين الأسنان من الطعام. بلع ما بين الأسنان من الطعام، خصوصا من يتصحر ماذا بأنواع اللحوم والمشويات، يعني بعضهم ماذا سحوره أحسن من فطوره، صح ولا لا؟ دخلت على واحد عزمني في يوم من الأيام على سحور بلا مبالغة 10 أصناف من الطعام، إذن أنتم ماذا تفطرون إذا كان السحور بهذا الشكل؟ فهذا أشبه ما يكون، سبحان الله، صارت المآتب الآن تنافس الأعراس في أنواع المطعومات. فنقول: السحور خفف، نعمة السحور المؤمن ماذا؟ التمر، شوية تمر وشوية ماء، وإن توسعت قليلا شوية طعام بربوش هذه وكفيت المؤنة. لا لا لا، نقول لا نحرم، لا أعوذ بالله، لا نحرم ما أحل الله عز وجل، ولكن نقول الأصل الإنسان يخفف ماذا؟ من سحوره، لأن إذا كنت تتسحر من أجل الجوع اعلم أنك لو أكلت قنطار لو أكلت شاحنة سوف تحس بالجوع ماذا منتصف النهار. نعم، ونحن نقول الأفضل نعمة سحور المؤمن التمر، لأن التمر بركة ووقت السحور بركة، والإنسان يبتدئ نهاره بالبركة ويختمه بالبركة فيكون مبارك طول نهاره، ولأن التمر ماذا فيه جميع ما يحتاجه الإنسان من سكريات ودهون وبروتينات وأملاح وغير ذلك، فهذا الأفضل. إنسان يخفف، نقول يخفف ماذا؟ مش معنى تقول الشيخ بعد ذلك قال لا يجوز أكل كذا، لا لا نقول، إن شاء الله لو تريد تأكل ماذا كبشا مصليا عند سحور كل، ولا تنسب لنا قولا. أكيد نعم، هو لا شك بأن التقلل من الأكل هو الأولى بحسب المؤمن ماذا؟ لقيمات يقمنا صلبه، ثلث ماذا لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. المفروض إنسان في أيام رمضان ويخرج رمضان ماذا ينقص وزنه، هنا العكس، يعني يخرج من رمضان ما شاء الله كأنه ماذا مدحدح مثل ما قال الشيخ. وهذا سبحان الله، الصيام إنما جعل ماذا من أجل تهذيب الإنسان وتطويعه على الجوع. نصرنا ماذا قلبنا الآية، الإنسان يعني في أيام رمضان يأكل أكل شهور، يأكل أكل شهور، هذا مخالف، لا نقول لا تأكل، وكل المشكلة ماذا ندخل الأسواق بشهية، لذلك قال أهل الخبرة لا تدخل سوقا وأنت جائع، لأنك لا سوف تشتري ليس الذي تحتاجه وإنما الذي تشتهيه. وكم ترمى من قناطير الأطعمة، هذا يأتي ماذا بالحلويات والثاني يأتي بكذا، كل يجلب، وعند الطعام ماذا سنأكل شيئا ثم يرمي الباقي. الشاهد لابد أن نفهم الصيام ماذا بمجموع مقاصده، فبلع ما بين الأسنان من الطعام، فإذا وجد الإنسان شيء بين أسنانه من الطعام فابتلعه، هل يفطر؟ هل يفسد صيامه أم لا؟ الجواب، العلماء فرقوا بين اليسير الذي لا يحترز منه وبين ما يحترز منه، يعني فرقوا بين نوعين. أحيانا ماذا يعلق شيء في أسنانك وبدون شعور يدخل إلى الريق ويبتلع ولا يمكن ماذا أن تتحرز منه، ولذلك نحن نقول الأفضل الإنسان بعد السحور مباشرة ماذا يغسل أسنانه أو يستاذ حتى يخرج من هذه المسألة. ولكن لو أنه تسحر مثلا وبعد ذلك علق شيء أو علق شيء ماذا في أسنانه، فإذا كان شيء يسير لا يمكن أن يحترز منه فابتلعه فهذا لا شيء، ولكن لو كان شيئا وصل إلى لسانه ووجد جرمه يعني حس به فالأصل ماذا أن يلفظه، ولكنه لو ابتلعه ما لفظوش كمل ماذا البقية، فهنا نقول ينظر، إذا كان من اليسير المغتفر فهذا لا يفطر، أما إذا كان شيئا ذا بال فإنه ماذا يفطر في هذه الحالة، لأنه بمعنى الأكل والشراب الذي يفطر به الإنسان. ولذلك قول المالكية والشافعية والحنابلة قالوا بأنه يفطر ولو كان يسيرا، هذا قول الجمهور. القول الثاني يعني حتى ننسب الأقوال إلى أصحابها أنه لا يفطر إن كان يسيرا ويفطر إن كان ماذا كثيرا وأمكنه التحرز منه، ولعل ماذا هذا هو القول الراجح. نعم، لذلك نحن قلنا ماذا الأفضل الإنسان بعدما يتصحر ماذا إما يستاك أو يغسل أسنانه بمعجون الأسنان، هذا هو الأفضل احتياطا لصيامه، ولكن لو وجد شيء وابتلعه دون قصد هذا لا يفطر، ولكن لو أدخله بدأ يمجه بدأ ماذا يتذوقه ويقلبه في فمه ثم ابتلعه فهذا يخطر خصوصا إذا كان شيئا كثيرا. ثم اختلفوا في الكثير، قيل بأنه قدر الحمص فما زاد، وقيل أقل من ذلك، ولكن نقول احتياطا ماذا؟ يرمه والفضه، هذا هو الأصل. نعم، نجيب على بعض الأسئلة. يقول: هل نعم سحور المؤمن التمر حديث أم لا؟ نعم، قلنا بأنه حديث، وحديث صحيح، أظن راويه هو الإمام أحمد في مسنده وفي صحيح الجامع في صحيح الترغيب والترهيب: نعم سحور المؤمن التمر. هذا حديث وليس قول. يقول: أحسن الله إليكم، فيما يخص بعض النساء التي يأتي زمن الدورة الشهرية عندهن أكثر من 12 يوما، والمعروف أن متوسط الدورة عندهن 7 أو 8 أيام، فالسؤال هو: هل لهن أن يصمن حتى إن تجاوزن هذه المدة 12 يوم، أو عليهن انتظار الطهر؟ أفيدونا بارك الله فيك. طبعا هذه مما يحتاج إلى تفصيل، هذه كم 10 دقائق لعلها تكفينا. أولا بالنسبة للنساء، بالنسبة للخارج من المرأة، ينقسم إلى 3 أقسام: إما أن يكون حيضا ويلحق به النفاس، وإما أن يكون استحاضة، وإما أن يكون نزيفا. إما أن يكون استحاضة وإما أن يكون نزيف، وبعضهم لا يفرق بين النزيف وبين الاستحاضة. هذه 3 أنواع. أما الحيض والنفاس فهذا يفطر بإجماع، وأما الاستحاضة والنزيف هذا لا يفطر بإجماع أو بقول جمهور أهل العلم. هذا بالنسبة لقضية الحيض والنفاس والدم الثاني. الآن بالنسبة للمرأة، هل الحيض له حد لقليله وكثيره؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة، قيل أقل 10 أيام، قيل 12 يوم، وقيل 15 يوما لأكثره، ولكن الصحيح الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، لا حد، لأن النصوص ماذا؟ لما جاءت بالتحديد، إنما ذكرت الحيض والنفاس ماذا؟ مطلقا. ولو كان التحديد موجودا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما تعم به البلوى، مما يحتاجه الناس إلى بيانه وإلى التعرف عليه، خصوصا في أعظم عبادات وهي الصلاة والصوم. هو اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه وكثير من أهل العلم المحققين. الآن المسألة التي تليها حتى نجيب السائل ويستفيد الجميع: بالنسبة للمرأة، كيف تعرف بأن العادة قد انقطعت عنها؟ تعرف بأمرين اثنين: إما ما يعرف بالقصة البيضاء، وهو أن المرأة بعدما تطهر يخرج سائل أبيض من محلها فتدخل قطنا أو خرقة فتعرف بالقصة البيضاء، أو بالجفاف، توقف الدم نهائيا، هذا أيضا من أمارات ودلائل طهر المرأة. الأمر الآخر بالنسبة للنساء في قضية الطهر، لأن تجي مشاكل، هذه بعضها 12 يوم بعضها 15 يوم، وبعضهن يأكلن بعض الأدوية، خصوصا الأدوية تأخير الحمل أو لوجود فيها بعض الهرمونات فتؤدي إلى اضطراب هذه الدورة، تأتيها أيام ثم توقف أيام ثم تستأنف أيام وهكذا. فنقول المرأة لا تخرج عن 3 حالات: الحالة الأولى إما أن تميز الحيض بالعدد وبالوصف، أو تميزه إما بالعدد وإما بالوصف، وإما أنها لا تميزه لا بالعدد ولا بالوصف. تمام. الحالة الأولى وهي أنها المرأة اللي يسموها المرأة المنتظمة، عندها ماذا؟ عادة منتظمة، أول شهر مثلا تاريخ دائما يأتي في وقته، 6 أيام 7 أيام، فهذه ماذا؟ تترك الصلاة والصيام في 7 أيام 6 أيام، ما زاد على ذلك فهو استحاضة. يزداد يقينها لو أنها عرفت ماذا؟ صفة الدم، لأن دم الحيض معروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له أوصاف، أول شيء أنه أسود، ثاني شيء أن فيه رائحة نتنة، الأمر الثالث أنه لا يتجلط، يعني لو خرج ما يتكبدش، يعني معذرة لأن هذا مما يحتاجه الناس. نعم، فهذه ماذا؟ أوصافه. والأمر الرابع أنه أسود كما قلنا، هذه أوصاف. لو أنها تعرفت عليها فإذا بعد هذه الأيام تغيرت هذه الأوصاف، معناه أن هذا ليس بدم حيض. تمام، يعني انتقلت إلى الاستحاضة. هذه إذا كانت تعرف العدد أو أنها تعرف الوصف. لا، الكدرة والصغرى هذه في أيام الحيض بالنسبة للمرأة اللي تكون تميز. القسم الثالث هي المرأة اللي ما عندها لا عدد ولا وصف، فهذه تأخذ ماذا؟ بمثيلاتها، بمثيلاتها من النساء بين 6 إلى 7 أيام على حسب أخواتها أمها، يعني الأقرب من النساء. فنقول لهذا السائل بالنسبة لـ 12 يوم، نقول إذا كانت هذه المرأة عندها عادة واضحة محددة 6 أيام 7 أيام دائما، أو أنها تستطيع أن تميز بين الحيض والاستحاضة، لأن دم الاستحاضة يكون أحمر مش أسود، وأيضا ما فيه رائحة مثل ماذا؟ رائحة الحيض. الأمر الثالث أنها إذا خرج هذا الدم يتكبد، يعني يتجمد، لأنه دم باقي على أصله، والأصل في الدم لما يخرج ماذا؟ أنه يتجلط لوجود هذه الصفائح الدموية. فالشاهد إذا وجدت أن كانت تميز فوجدت أنه تغير بعد اليوم السابع لونه، أو تغير بالنسبة لرائحته وكذا، معناه أنه استحاضة. أما إذا كانت لا تعرف فهنا نقول ماذا؟ تنظر إلى مثيلاتها. وإذا كانت ليست لها ماذا؟ طبعا نقول تنظر إلى مثيلاتها، هذه بالنسبة التي لا تميز، عندهاش تمييز، يعني دمها مش واضح. ولكن لو عندها تمييز فبعد ما يتغير الوصف تنتقل ماذا؟ من الحيض إلى الاستحارة. فهذا هو التفصيل بالنسبة للسائل هذا، قضية 12 يوم. وإن شاء الله لعلنا إن سمح الوقت، لأنه مسائل الصيام كثيرة، سنحاول ماذا؟ نضيف الأشياء يعني في قضية المرأة في حيضها ونفاسها واستحاضتها فيما يتعلق بقضايا الصيام. هذا موعدنا يوم غد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.